إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة التحريم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين هؤلاء بالسلاح والقتال وهؤلاء بإقامة الحدود عليهم. الله جل وعلا أمر نبيه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، ولذلك قال يأمر يقول تعالى آمرا رسوله بجهاد الكفار والمنافقين هؤلاء بالسلاح والقتال، يعني يقصد الكفار والمشركين بالقتال والسلاح. قال وهؤلاء بإقامة الحدود عليهم، المراد بهم أهل النفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمجاهدة الكفار ومجاهدة المنافقين. أما جهاد الكفار والمشركين الذين تبين كفرهم وشركهم فقال ابن كثير بالقتال والسلاح، وأما جهاد المنافقين فإنه يكون بإقامة الحدود، يعني يفعلون أمورا مما توجب الحدود فتقام عليهم الحدود. وقال مجاهد أو قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذا القول ذكر ابن كثير وقول مجاهد وقول قتادة أيضا، وابن عباس يقول جهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان وأذهب الرفق عنهم. جهاد الكفار بالسيف يعني بالقتال، وأما جهاد المنافقين فباللسان، يعني يكون بالحجة والبرهان، بالحجة والبرهان. وكذلك يقول الضحاك رحمه الله جهاد الكفار بالسيف والمنافقين بالكلام وأغلظ على المنافقين في الكلام وهو مجاهدتهم، يعني جهاد المنافقين يكون بالحجة والبرهان. فالجهاد المذكور في هذه الآية على نوعين، الجهاد الذي هو قتال الكفار، قتالهم الذين أظهروا الكفر وأظهروا الشرك وحاربوا الله ورسوله فهؤلاء يقاتلون، هذا الجهاد بالسيف والقتال. والنوع الثاني من الجهاد المذكور هنا هو جهاد الحجة والبرهان، جهاد الحجة والبرهان. فهؤلاء الذين كفروا هم على صنفين، الصنف الذي صار محاربا للإسلام وأهله فهؤلاء يقاتلون، وصنف منهم أذعن في بلاد الإسلام سواء كان صاحب ذمة أو صاحب عهد فهذا لا يقاتل، هذا لا يقاتل، ولكن يحرص على الجهاد الثاني وهو جهاد الحجة والبرهان، تبليغ هذا الدين وإقامة الحجة عليه بذكر الحجج والبراهين على الباطل الذي هو عليه وعلى الحق الذي هو في هذا الدين. فجهاد الحجة والبرهان هذا عظيم جدا، عظيم جدا. ولذلك لو تنظر في المقارنة، الجهاد بالقتال والسيف هذا يستطيعه أي أحد حتى إذا لم يكن متعلما، إذا نفر المسلمون واستنفروا لقتال الأعداء حتى إذا لم يكن متعلما ويكون صاحب قوة فإنه يشارك يستطيع، لكن جهاد الحجة والبرهان هذا لا يستطيعه كل أحد. جهاد الحجة والبرهان إنما يستطيعه صاحب العلم، الذي يكون عالما بهذا الدين بأحكامه بأدلته بالشبه التي تحوم حوله وبما يفند به تلك الشبه فيكون على علم. فصاحب العلم هو الذي يجاهد هذا الجهاد الذي هو جهاد الحجة والبرهان. والله جل وعلا قال لنبيه وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذه الآية نزلت في مكة قبل فرض الجهاد الذي في المدينة. إذن المراد بالجهاد وجاهدهم به يعني بالقرآن جهادا كبيرا، هذا جهاد الحجة والبرهان، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه بجهاد الكفار وجهاد المنافقين. أما جهاد الكفار فيكون بالسيف والقتال كما ذكر ابن كثير هنا، وقلت وقول قتادة ومجاهد والحسن بن عباس وعكرمة كلهم يقولون هذا. وأما جهاد المنافقين، كما قال بعضهم إقامة الحدود عليهم، ومنهم من قال يكون بإغلاظ الكلام لهم ويكون بالحجة والبرهان أيضا، ولا تنافي بين هذه الأقوال كما قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره لمثل هذه الآية في سورة التوبة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره الله عز وجل بقتال الكفار والمنافقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه. ولذلك قال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بأربعة أسياف: سيف للمشركين، وسيف للكفار من أهل الكتاب، وسيف للمنافقين، وسيف للبغاة. قال بأربعة أسياف: سيف للمشركين، فإن سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فاقتلوا المشركين، هذا سيف لقتال المشركين. وسيف للكفار من أهل الكتاب: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وسيف ثالث لأهل النفاق دلت عليه هذه الآية: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، فيكون بإقامة الحدود على المنافقين إذا فعلوا ما يجب الحدود، ويكون أيضا بجهادهم الذي هو جهاد بالحجة والبرهان. ويبقى سيف رابع هو سيف لقتال البغاة، قد يكون من أهل الإيمان من أهل الإسلام لكن طائفة من أهل الإسلام تبغي على الأخرى وتعتدي على الأخرى. الله عز وجل قال: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فهذا سيف للبغاة. ثم قال: واغلظ عليهم، أي في الدنيا. واغلظ عليهم، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أي في الدنيا، يغلظ عليهم في الدنيا. الذلة هذه تكون لأهل الإيمان، هذه أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما مدح الله جل وعلا أهل الإيمان، قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فبين أهل الإيمان ذلة ورحمة، يخفض المؤمن جناحه للمؤمنين ويكون رحيما بهم، لكن بالنسبة للكفار الشدة والغلظة. أشداء على الكفار، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، لا يذل من الكافرين، يعتز بالدين لأن عنده ما يعتز به، هذا الدين العظيم. وهنا ربنا جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمره بجهاد كفار المنافقين، قال: واغلظ عليهم، وهذه الغلظة في الدنيا، اغلظ عليهم في الدنيا. قال: ومأواهم جهنم وبئس المصير. مأواهم جهنم يعني مقرهم جهنم ولا يخرجون منها، هذه في الآخرة. في الدنيا أمر بقتالهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وأن يغلظ عليهم، وفي الآخرة إن ماتوا على ما هم عليه من الكفر والشرك والنفاق فإن مأواهم جهنم. قال: مأواهم جهنم وبئس المصير، مأواهم يعني مقرهم جهنم ولا يخرجون منها أبدا. قال: أي في الآخرة. ثم قال: ضرب الله مثلا للذين كفروا، أي في مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم لهم، أن ذلك لا يجدي عنهم شيئا ولا ينفعهم عند الله إن لم يكن الإيمان حاصلا في قلوبهم. ضرب الله مثلا للذين كفروا، الذين كفروا الذين لهم علاقة مع أهل الإيمان، قد تكون علاقة قرابة ولا صحبة ولا عشرة ونحو ذلك. فهذا مثل ضربه الله عز وجل لهؤلاء الذين لهم قرابة مع أهل الإيمان ولا لهم عشرة مع أهل الإيمان ولا صحبة مع أهل الإيمان، بأن هذا لا ينفعهم شيئا. هذا لا ينفعهم شيئا، الذي ينفعهم أن يؤمنوا هم. لا يأتي كافر ويقول والدي مسلم، والدتي مسلمة، وجدي مسلم، وجدتي مسلمة، وهذا ينفعني. ما ينفعه شيئا، ما ينفعه شيئا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل البعثة لما نادى في عشيرته، والله جل وعلا قال له أنذر عشيرتك الأقربين، نادى في عشيرته قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ونادى بعض قرابته، عمته صفية، يا صفية عمة رسول الله أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ثم ينادي أقرب الناس إليه ابنته فاطمة، يا فاطمة بنت محمد خذي من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. هذه في الدنيا تأخذ من مال لك ذلك، أما يوم القيامة تأتي فاطمة وتقول أن والدي سيد ولد آدم، وأن والدي هو رسول محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله الذي بعث للناس أجمعين. ما ينفع ذلك شيئا، ما ينفع فاطمة ذلك شيئا، ولا ينفع صفية عمته وأن تقول ابن أخي هو سيد ولد آدم، ما ينفع شيء. ولا تأتي قريش وتقول سيد ولد آدم منا، هذا ما ينفعهم شيئا يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بأنه لا يغني عنهم شيئا. إذا ما الذي ينفعهم؟ الذي ينفعهم أن يؤمنوا بهذا الرسول، أن يتبعوه وأن يؤمنوا به فيموتوا على الإيمان والتوحيد. نعم هذا الذي ينفعه، هذا إذا ماتوا على الإيمان والتوحيد فهذا هو الذي ينفعهم. أما أن يأتي كافر كما قلت له علاقة مع أحد من أهل الإيمان من قرابة ونحو ذلك، فإن هذا لا ينفعه صحبته، لهذا لا يحتج بها يوم القيامة إذا مات على الكفر فيقول إن فلانا كان من قرابتي ومن أهل الإيمان ونحو ذلك. فهذا مثل ضربه الله عز وجل، قال ضرب الله مثلا للذين كفروا. قال ابن كثير أي في مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم، الذين كفروا الذين يخالطون المسلمين ويعاشرون المسلمين أو تقول لهم قرابة مع بعض المسلمين، قال أن ذلك لا يجدي عنهم شيئا ولا ينفعهم عند الله. يعني إذا ماتوا على ذلك، إذا ماتوا على ذلك الكفر، فتلك المعاشرة والصحبة للمسلمين ما تنفعهم شيئا. قال إن لم يكن الإيمان حاصنا في قلوبهم، يعني لا تنفعهم شيئا إن لم يؤمنوا ويوحدوا ربهم جل وعلا فيموتوا على ذلك. ولهذا قال إن لم يكن الإيمان حاصلا في قلوبهم، لأنه يوم القيامة يا إخوة لا يغني أحد عن أحد، لا يغني أحد عن أحد. فهؤلاء الذين كفروا لا يحتج أحدهم بأن له من القرابة من هو من أهل الإيمان، فهذا لا ينفعه شيئا. قال ثم ذكر المثل، قال عز وجل ضرب الله مثلا الذين كفروا ثم ذكر المثل، قال امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. قال ابن كثير نبيين رسولين عندهما في صحبتهما ليلا ونهارا يؤاكلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط فخانتاهما. هذا المثل الذين كفروا بامرأتين، امرأة نبي الله نوح وامرأة نبي الله لوط، هذه امرأة نبي وهذه امرأة نبي، وهي امرأته يعني زوجته لتعرف عظم المخالطة، هذه زوجته أقرب الناس إليه، أقرب الناس إليه من جهة العشرة والمخالطة. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله قال ابن كثير رحمه الله نبيين رسولين، يعني من عبادنا الصالحين، هما نبيين رسولين عندهما في صحبتهما ليلا ونهارا، ليلا ونهارا معهما. قال يؤاكلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط، أشد العشرة والاختلاط. طيب امرأة نوح وامرأة لوط ماتتا على الكفر، فهل نفعهما أنهما زوجتي نبي؟ ما نفعه أنهما زوجتا نبي، ما نفعهما ذلك شيئا. ولهذا قال جل وعلا فخانتاهما، قال ابن كثير أي في الإيمان، لم يوافقاهما على الإيمان ولا صدقاهما في الرسالة، فلم يجد ذلك كله شيئا ولا دفع عنهما محذورا، فخانتاهما يعني في الإيمان، أو خانتاهما بالكفر كما قال بعض أهل العلم، خانتاهما في الإيمان أي لم تؤمنا، وخانتهما بالكفر كفرتا كفرتا، فهما زوجتا نبي ولكنهما كفرتا، فهل نفعهما أنهما زوجة نبي زوجتي نبي؟ ما نفعهما ذلك، زوجتا نبي ما نفعهما ذلك شيئا. فلهذا قال ولا فلم يجد ذلك كله شيئا ولا دفع عنهما محذورا، ولهذا قال فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، لما بين بأنهما زوجتا نبي ثم ذكر بأنهما خانتاهما، والمراد بالخيانة هنا المراد بها الكفر وعدم الإيمان، الكفر وعدم الإيمان. وقد ذكر بعض أهل التفسير كلاما قالته امرأة نوح أو قالته امرأة لوط، امرأة نوح قالوا كانت تصفه بالمجنون فجعلوا هذا من الخيانة، وامرأة لوط كانت تدل على أضيافه، إذا جاءه الضيوف تدل على أضيافه وتخبر بأن عنده ضيوف، فهذه من الخيانة. ولكن أعظم ما يذكر في الخيانة هو عدم الإيمان. أن تتصور هذا نبي أرسله الله إلى الناس، فإن أول من يحرص على دعوته أقرب الناس إليه، فهو قد دعا امرأته وأمرها بالإيمان وعبادة الله وحده، ولكنها لم تؤمن، لم تؤمن وكفرت بالله، فهذه أعظم الخيانة. فقال فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، قال لم يغنيا عنهما من الله شيئا لكفرهما، يعني لم ينفعهما لوط ولا نوح بسبب كونهما زوجتين لهما، لم ينفعهما ذلك شيئا عند الله سبحانه وتعالى. فهما ما يدفعان، لا نوح ولا لوط لا يدفعن امرأته ذلك الضر ولا يدفعنها العذاب أبدا، لا يملك ذلك، ما دام ماتت على الكفر فالذي مات على الكفر متوعد بالنار، وليس ذلك فقط يعني متوعد بالخلود في نار جهنم، لا يخرج منها أبدا، متوعد بالخلود في نار جهنم والعياذ بالله. فهذا زوجها نبي ولكن لا يملك لها شيئا يوم القيامة، لا يملك لها شيئا، لا نوح ولا لوط عليهما السلام. ولهذا قال جل وعلا فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، قال لكفرهما، قال لكفرهما، هذا بيان لما أدت إليه خيانتهما، خيانتهما أدت إلى ماذا؟ أدت إلى أن زوجها الذي هو نبي لا يغني عنها من الله جل وعلا شيئا، ما دام ماتت على الكفر بسبب خيانتها، أي ماتت على الكفر ولم تمت على الإيمان. فلم يغني عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. وقيل لمن؟ قال للمرأتين، قيل للمرأتين، لامرأة نوح ومرأة لوط، ادخل النار مع الداخلين، مع الداخلين لها، مع الداخلين لها من أهل الكفر وأهل الشرك وأهل النفاق وأهل المعاصي، ادخل هذه النار مع الداخلين لها. وقيل إن هذا الكلام يقال لهما عند موتهما، عند موتهما يقال لهما هذا الكلام، قيل ادخل النار مع الداخلين، وقيل يقال لهما ذلك يوم القيامة، يوم القيامة يقال لهما ادخل النار مع الداخلين، وقيل ادخل النار مع الداخلين، ادخل النار مع الداخلين، إما أن تقال كما قلت عند موتهما، أو تقال لهما يعني بعد قيام الساعة يقال لهما ذلك. وإذا قلت إن الفعل جاء بالماضي أنه يقال لهما ذلك، قد يعبر عن عن عن عن المضارع والأمر الذي يكون في المستقبل، يعبر عنه بفعل الماضي لتحقق وقوعه، لتحقق وقوعه، ولذا تعبر عليه من الماضي كأنه وقع ما دام تحقق الوقوع، فإن هذا فيه دليل على أنه يحتمل أن يقال لهما هذا أيضا، يقال لهما يوم القيامة. ثم قال ابن كثير رحمه الله وليس المراد فخانتاهما في فاحشة بل في الدين، فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء. قال ابن عباس في هذه الآية فخانتاهما، قال ما زنتا، أما امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيافه. وهنا نبه ابن كثير رحمه الله إلى أن قول الله عز وجل فخانتاهما هذا لا ينصرف إلى المراد به الخيانة في العرض وهي الزنا، وأنهما قد وقعتا في الزنا فخانتا زوجيهما، ليس هذا المراد، وإنما بينا بأن الخيانة هي الخيانة في الدين، خانتاهما في الدين، ولهذا قال فخانتاهما، ليس المراد فخانتاهما في فاحشة يعني في الفراش والنسب، لا ليس هذا هو المراد، لأنه كما ذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما زنتا، وقد روي عن ابن عباس أيضا أنه قال ما بغت امرأة نبي قط، ما بغت امرأة نبي قط أبدا، إذا كان نبي من الأنبياء وله زوجة فإنها لا تخونه ولا تزني أبدا. لماذا؟ قال ابن كثير لحرمة الأنبياء، لحرمة الأنبياء أن تكون له امرأة وتقع في الفاحشة، فلحرمة الأنبياء من كانت معه من النسوة لا يقعن في الفاحشة أبدا. وهذا مما يعوض ما جاء في سورة النور في قصة الإفك من تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مما افتراه عليها أهل الإفك. ولماذا يقال هذا؟ يقال هذا لأن من الناس الأنجاس من يزعم أنه من أهل الإسلام، ولا زال اليوم الناس هذا يطعن في أمنا عائشة ويفتري عليها ما برأها الله سبحانه وتعالى منه، أقصد بذلك الروافض الشيعة اليوم الناس هذا، وما زال منهم من يطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ويتهمها بالفاحشة، مع أن براءتها قد جاءت في كتاب الله عز وجل، وكل من يتهم أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في عرضها فهو كافر بالله عز وجل. لماذا كافر؟ لأنه مكذب للقرآن، ومن كذب بالقرآن كفر والعياذ بالله. فإذا اتهم أمنا عائشة بالفاحشة والزنا فإنه كافر بالله لأنه مكذب بالقرآن. الله جل وعلا في القرآن أنزل قرآنا يبرئ أمنا رضي الله تعالى عنها مما افتراه عليها أهل الإفك، وهو ما زال مصرا على الكلام الذي قيل فيها بعد تبرئة الله عز وجل له. ولهذا تجدهم يطعنون في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. هؤلاء وإن زعم أنهم من أهل الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وينتسب للمسلمين فإنه يكون كافرا بالله العظيم، وما ينفعه شيء من الأعمال التي يعملها ولا شهادة لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه يكذب كلام الله، يكذب القرآن، والمكذب بالقرآن كافر بالله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس في هذه الآية فخانتاهما أي ما زنتا، أما امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون، يعني هذا مما ذكر في الخيانة، خيانة امرأة نوح قال فكانت تخبر أنه مجنون، وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيافه، فهذا نبه به ابن كثير على أن قوله جل وعلا فخانتاهما ليس المراد به الفاحشة، فإنه ما بغت امرأة نبي قط. ومثل هذا كما قال أبو بكر بن العربي رحمه الله لا يقال، مثل هذا أبدا ما يقال في حق نبي من الأنبياء أن امرأته بغت وزنت والعياذ بالله. قال يحيى بن سلام ضرب الله مثلا للذين كفروا يحذر به عائشة وحفصة من المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تظاهرتا عليه، يعني يريد أن يبين، وهذا استحسنت نقل كلامه، يبين العلاقة بين ما ذكر أولا وسبق بينه في الدروس الماضية مما جاء في هذه الآيات في هذه السورة من ذكر المتظاهرتين عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما. ثم ضرب الله جل وعلا مثل الذين كفروا مثل الذين آمنوا، ولما ضرب مثل الذين كفروا ذكر زوجتي نبيين، فقال يحيى بن سلام ضرب الله مثل الذين كفروا يحذر به عائشة وحفصة من المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تظاهرتا عليه، وما أحسن ما قال، فإن ذكر امرأتي النبيين بعد ذكر قصتهما ومظاهرتهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشد أتم إرشاد ويلوح أبلغ تلويح إلى أن المراد تخويفهما مع سائر أمهات المؤمنين. يعني إذا سمعت هذا المثل، ولا جميع أمهات المؤمنين زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا سمعنا هذا المثل، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، امرأة نبيين وأزواج نبينا صلى الله عليه وسلم، هم نساء نبي. فإذا سمعنا هذه الآيات، قال إلى أن المراد تخويفهما مع سائر أمهات المؤمنين، وبيان أنهما وإن كانتا تحت عصمة خير خلق الله وخاتم رسله، فإن ذلك لا يغني عنهما من الله شيئا، لا يغني عنهما من الله شيئا إن لم يتبعاه. إذا آمنتا وإذا أسلمتا واتبعتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ينفعهم. لا ينفعهم وإيمانهم بالله عز وجل واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كونهما زوجتي نبي عليه الصلاة والسلام. قال فإن ذلك لا يغني عنهما من الله شيئا، وقد عصمهما الله من ذنب تلك المظاهرة بما وقع منهما من التوبة الصحيحة. وهذا فيه الإرشاد إلى أن ما وقع منهما قد رجعتا وتابتا إلى الله سبحانه وتعالى منه رضي الله عنهما وأرضاهما. وقد سبق البيان فيما ذكره الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم إن طلق أزواجه عليه الصلاة والسلام أن يبدله الله خيرا منهن، ولكن هذا ذكر ولم يكن واقعا، بل ما ذكر من المواصفات مما يبدله الله جل وعلا خيرا منهن قد تحقق في أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم، تحقق في أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. قال ابن كثير رحمه الله وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم. يعني المثل الأول ضربه الله جل وعلا الكافرين، وأن معاشرتهم وقربهم من أهل الإيمان لا ينفعهم ذلك شيئا، لا ينفعهم ذلك شيئا إن لم يؤمنوا بالله. وهذا المثل ضربه الله عز وجل للذين آمنوا ممن لهم قرب من الذين كفروا، ممن لهم قرب من الذين كفروا، بأن قربه من الكافرين لا يضرهم شيئا، لا يضرهم شيئا ما داموا على الطاعة والإيمان والتوحيد، وما داموا متبرئين منهم لا يحبونهم لكفرهم وضلالهم، فإن هذا ما يضرهم شيئا. فإذا هذا المثل الثاني الذي ضربه الله عز وجل ضربه للذين آمنوا. قال وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إلى ذلك. وهذا لا شك فيه ترغيب لهم في الثبات على الطاعة والإيمان، فالمؤمن إذا كان احتاج أو اضطر إلى مخالطة الكافرين فإنه يعلم بأن هذا لا يضره، وهذا لا شك أنه مما يزيده ثباتا ويرغبه في الطاعة والتمسك بالدين. قال كما قال الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. هذه الآية ذكر الله جل وعلا فيها معاملة المؤمنين للكافرين، وذكرها على حالتين، حالة الاختيار وحالة الاضطرار. أما في حالة الاختيار قال جل وعلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا يتخذهم أولياء، بل لابد من البراء التام، البراء التام الذي بين المؤمنين والكفار هو البراء التام، لا يجتمع ولاء وبراء أبدا، البغض التام، لا يوجد ثم محبة، لا يوجد ثم محبة للكفار، ولا يوجد ولاء للكفار ونصرة، لا، وإنما هو التبرؤ التام والبغض التام للكفار. فالمؤمن يبغض الكافر ولا يواليه أبدا، ولا يواليه أبدا، بل يتبرأ منه. قال الله جل وعلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، هذه حالة الاختيار. ومن يفعل ذلك الذي يتولى الكفار، الذي يتولى الكفار والذي يحب الكفار عن اختيار. قال الله جل وعلا: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. شو المراد بقوله فليس من الله في شيء؟ تبرأ الله منه، يتبرأ الله عز وجل منه. وإذا تبرأ الله عز وجل منه فهذا يكون من أهل الكفر والعياذ بالله، الذي يوالي الكفار، الذي يوالي الكفار. ونحن نقول لابد من التبرؤ التام والبغض التام، لكن هذا في حال اختيار غير مضطر، في حال اختيار يوالي الكفار. فإن الله عز وجل قال هنا فليس من الله في شيء، أي أن الله جل وعلا قد برئ منه. برئ منه بسبب ماذا؟ برئ منه بسبب ارتداده، برئ منه بعد أن كفر، لما تولى الذين كفروا، لما تولى الذين كفروا. ثم قال: إلا أن تتقوا منهم تقاه. هذه الحالة الثانية، حالة الاختيار، لا يتبرأ الله منهم. إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني لا تتخذ الكافر وليا. إلا أن تتقي منه تقاه، يعني إذا خشيت ضررا من الكفار فداريتهم في الظاهر، فهذا ما يضرك ولا يضر إيمانك أبدا، مع أن الذي يكون في داخلك هو البغض التام، لأنهم لا يطلعون على ما في داخلك، فأنت تبغضهم بغضا تاما، ولكنك اضطررت بسبب مثلا خشية يقتلوك، خشية يقتلوك وأن يصنعوا بك، فاحتجت إلى التقية أو احتجت إلى التقية. إلا أن تتقوا منهم تقاه أو تقية، فاحتجت إلى هذا لأنك مضطر إليه. هذا استثناه الله عز وجل في حال الاضطرار. فكون المؤمن يداري الكفار، والمداراة يا إخوة بخلاف المداهنة، المداراة بخلاف المداهنة، المداهنة هي بذل الدين لأجل الدنيا، وأما المداراة فهي بذل الدنيا لأجل الدين. المداهنة بذل الدين لأجل الدنيا، ينسلخ من دينه، أحكام الشريعة هذه المحرمات يقع فيها، وهذه واجبات يتركها، بسبب ماذا؟ بسبب أنه مع هؤلاء القوم لا يحبونه مثلا أن يستقيم، لا يحبونه مثلا أن يفعل هذا الواجب، ولا يحبونه أن يقوم إذا كانوا مثلا يفعلون محرما، يشربون خمرا ويفعلون هذا، فهو لأجل لا يغضب عليه يداهنهم ويشرب مثلهم ويعصي مثلهم ويترك الواجب مثلهم. هذه مداهنة. ماذا صنع صاحبها؟ بذل دينه لأجل الدنيا طمعا فيما عندهم، أو أن مخافة أنه إذا امتنع عن ما أمروا به وامتنع عن موافقتهم فإنه تفوته بعض حظوظ الدنيا، يذهب عمله ونحو ذلك. هذه مداهنة محرمة. أما المداراة فهي بخلافها، المداراة هي بذل الدنيا لأجل الدين، بذل الدنيا لأجل الدين حفاظا على الدين. طيب، هذا إنسان الذي قلنا خشية من الكفار، خشية من الكفار، فحتى لا يقتلوه وحتى لا يعذبوه في الظاهر وافقهم مع بغض تام لهم وعدم رضا عما صنع، وإنما صنعه اضطرارا وفعله اضطرارا، فهنا استثناه الله عز وجل في مثل هذه المدارات، استثناها ربنا جل وعلا، وهي في حال الاضطرار. إلا أن تتقوا منهم تقى. ومن المسائل المهمة هذه المسألة، مسألة الولاء والبراء. الولاء والبراء هي أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان، أن تحب في الله وتبغض في الله. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي عرى الصحابة، أي عرى الإسلام أوثق؟ قالوا الصلاة، قال حسنته ما هي بها. قالوا الصيام، قال حسن وما هو به. قالوا الجهاد، قال حسن ما هو به. ثم قال أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، أن تحب في الله وتبغض في الله، أوثق عرى الإيمان الذي يجد بها الإنسان حلاوة، يجد بها حلاوة، حلاوة يجدها في قلبه حين يكون محبا لأهل الإيمان مبغضا لأهل الكفر والفسق والفجور، لفسقهم وفجورهم، ومحبا لأهل الإيمان ومحبا لأهل الطاعة لطاعتهم. فإن هذا مما يجد له المرء حلاوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله، ولا فليحب في الله ويبغض في الله. هذا الذي سره أن يجد حلاوة الإيمان. كما قال في الحديث ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وفي رواية أخرى أن يحب في الله ويبغض في الله، فيجد به حلاوة الإيمان ويستكمل به الإيمان، يستكمل به الإيمان كما صح ذلك الخبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يعني هذا أمر عظيم جدا، مسألة الولاء والبراء والذي هو أوثق عرى الإيمان. فالإنسان يحرص على التبرؤ من الكفار والكفر بهم وبمعبوداتهم، وأن يتبرأ منهم تبرؤا تاما. لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. احنا لما أمرنا الله بأن نتأسى بهم، نتأسى بهم في أي شيء؟ ثلاث أمور: التبرؤ التام منهم، والكفر بما معهم، والبغض. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، هذه واحدة. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى الغاية، متى من تتزول هذه الأمور الثلاث؟ إلى هذه الغاية، حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا آمنوا دخلوا في أهل الإيمان فمرحبا، إخوة في الله نحبهم في الله عز وجل. لكن ما داموا على كفرهم فلابد من هذه الأمور الثلاث: الكفر بهم وبمعبوداتهم، وبغضهم، بغض تام، بغض تام، ما كاش محبة، لا تحبهم أبدا. ولا أتكلم عن المحبة الطبيعية، محبة طبيعية مثلا إنسان عنده ابن كافر يحبه، ولا له والد كافر يحبه، لكن هذه محبة لا اختيار له فيها، محبة طبيعية. ولهذا قيل في قول الله عز وجل إن لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. والآية نزلت لما كان حريصا على هداية عمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال الله عز وجل له: إنك لا تهدي من أحببت. قيل في تفسيره: إنك لا تهدي من أحببت هدايته، وقيل: إنك لا تهدي من أحببته لقرابة، فهو عمه، فعمه. المحبة التي لا اختيار فيها، لا اختيار فيها، هذه لا نتكلم عنها، لكن فيما فيما فيه اختيار، فإن المؤمن أبدا لا يحب الكفار بوجه من الوجوه، بل ثمة بغض تام وبراءة تامة منهم، براءة منهم من معبوداتهم، وكفر بهم وبمعبوداتهم، مع البغض لهم. في هذه الثلاث نتأسى بإبراهيم وقومه، نتأسى بإبراهيم ومن كان معه، كما أمر الله جل وعلا في هذه الآيات. ولماذا الأمر خطير؟ الأمر خطير يا إخوة لأن الإنسان قد يتولى الكفار فيكفر بالله عز وجل. الله عز وجل يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. التولي التام معناه الخروج التام من الدين، تكون من أهل الإيمان، ثم يقع منك تولي الكفار توليا تاما، تخرج من الإسلام، لأن هذا كفر بالله عز وجل. موالاة الكفار هذه الموالاة التامة كفر بالله عز وجل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله، يعني هو من أهل الإسلام حرم دمه، لكن انظر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. لابد أن نكفر بالطاغوت ونكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، وأن نتبرأ منهم وأن نبغضهم ومعبوداتهم كما أمرنا الله عز وجل، نعم، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك. ولذلك هذا التولي للكفار قد يكون كفرا بالله عز وجل. لكن متى يكون كفرا بالله عز وجل؟ إذا أحب الإنسان الكفار لأجل دينهم، أحبهم لأجل دينهم، وإذا أحبهم لأجل انتصارهم على المسلمين وانتصارهم على دين الإسلام. كفار يحاربون المسلمين ويحاربون دين الإسلام فانتصروا، يفرح لهذا، مش يفرح لأنهم انتصروا على أناس، يفرح لأنهم انتصروا على الإسلام والمسلمين، هذا كفر بالله عز وجل. هذا عين التولي الذي قال الله جل وعلا فيه: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أما إذا لم يصل إلى هذا الحد تجده يحب الكفار لأجل دنياهم لا لأجل دينهم، يحب الكفار لأجل دنياهم، يحب الكفار لأجل فسقهم، يحب المغني الفلاني ويحب اللاعب الفلاني ويعشق اللاعب الفلاني لأجل فسقهم وفجورهم ولهوهم لا لأجل دينهم، مع وجود البغض للدين. هذا قيد. إذا قال لا أنا أبغض دينهم، أبغض دينهم وأبغض كفرهم وأتبرأ من كفرهم، لكن المسكين وقع له خلل، أحب الكفار لأجل دنياهم، أحب الكفار لأجل فسقهم وفجورهم، أحب انتصار الكفار على المسلمين لأجل الدنيا، يريد مثلا أن يأخذ ما في بلاد المسلمين من متاع ودنيا فيتغلب الكفار، إذا تغلب الكفار على المسلمين فرح بذلك لأجل الدنيا، مش نفرق بين هذه وبين الأخرى، مش لأجل انتصار على الإسلام والمسلمين. هذا عده العلماء كبيرة من كبائر الذنوب، لا يخرج صاحبه من الإسلام لكنه كبيرة من كبائر الذنوب. والشاهد على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، نادهم باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا. والآية نزلت في حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حاطب لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لفتح مكة، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسمع المشركون في مكة بقدومه فأعمى الخبر، لكن حاطب ماذا صنع؟ كتب كتابا إلى المشركين يخبرهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الوحي لنبينا صلى الله عليه وسلم، جبريل جاء إلى نبينا وأخبره بصنيع حاطب، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد في طلب امرأة، أرسل حاطب معها الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف لهم: اذهبوا المكان الفلاني وتجدوا هذه المرأة معها كتاب. فذهب ووجد تلك المرأة فأنكرت أن معها كتابا، فعزم على تفتيشها حتى يجدوا الكتاب، فهمت هل تفتيشها رجل يطلع على عورتها ونحو ذلك، فأخرجت الكتاب وأعطتهم الكتاب وجيء به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحاطب: ما حملك على ما صنعت؟ انظر النبي صلى الله عليه وسلم استفصل من حاطب: فعلك هذا الذي ظاهره موالاة الكفار المشركين تخبرهم بمقدم رسول الله، ما حملك على هذا؟ فأخبر حاطب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما حمله هذا كفر بعد إيمان، لا، وإنما أراد أن تكون له يد عند المشركين يحمي بها أهله هناك وقرابته هناك، لأنه ليس عنده من يحميهم، فأراد أن تكون لهم يد. فقال حاطب: هو الذي أخبرنا بهذا، فنحمي داره ولا قرابته الذين في مكة. عمر يقول: لا يا رسول الله، دعني أضرب عنقه. فقال: لا، إنه من أهل بدر، حاطب بن أبي بلتعة شهد بدر، والله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال: اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا استدل به العلماء أن مثل هذا الفعل الذي ظاهره موالاة الكفار لكن لا يصحبه حب، حاطب ما أحب المشركين، وإنما لماذا فعل هذا؟ لأجل مصلحة دنيوية. فالذي يحبهم لأجل دنياهم ولا يحبهم لفسقهم هذا يعد كبيرة من كبائر الذنوب. والشاهد على ذلك أن حاطبا هو الذي نزلت فيه الآية، والله عز وجل ناداه باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذه واحدة. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بحاطب قال له: ما حملك على ما صنعت؟ استفصال، مما يدل على أن المسألة فيها تفصيل وليست كفرا وإنما فيها تفصيل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفصل منه. والشاهد الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما قالوا: دعني أضرب عنقه يا رسول الله، قال: إنه من أهل بدر، ولعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طيب لو كان جاء فعل حاطب كفر بالله عز وجل، شهود بدر لا يكفره، وإنما شهود بدر يكفر الذنوب، مما يدل أن هذا ذنب ليس كفرا بالله عز وجل. فإذا إذا كان هذا المسلم يتولى الكفار بمحبتهم لأجل دنياهم ولا لفسقهم ولا لفجورهم كما مثلت، ولا يحب انتصارهم على المسلمين لأجل الدنيا فإن هذا ليس كفرا بالله عز وجل. لكن إن كان يحبهم لدينهم ويحب انتصارهم على الإسلام والمسلمين إذا تغلبوا فإن هذا يكون كفرا بالله سبحانه وتعالى. فإذا المسألة مسألة خطيرة جدا، هذه أوثق عرى الإيمان التي ينبغي خصوصا في هذا الزمان الذي نرى فيه كثير من الناس، أقصد بالناس أقصد المسلمين، صارت عندهم رقة في تدينهم، رقة في تدينهم، يتشبه بالكفار ويحب الكفار ويوالي الكفار ويتحدث في مجالسه عن الكفار وعن صنيعهم ولا عن فسقهم ولا عن فجورهم، أن أحب هذا وأحب هذا. إن كانت محبة لأجل الدنيا هذه كبيرة على شفا هلكة، وإن كانت لأجل دينهم هذه المصيبة العظيمة، هذه المصيبة العظيمة. ولذلك ينبغي أن المسلم الذي يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله يعلم أن من شروط هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله أن يكفر بما يعبد من دون الله، كما جاء في الحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله، أي هو من أهل الإسلام. فلذلك نبغض الكفار، نكفر بهم وبمعبوداتهم، ونبغضهم ونبغض معبودات ونتبرأ منهم ونتبرأ من معبوداتهم، ونبغضهم بغضا تاما لا يصاحبه حب أبدا، لا يصاحبه حب أبدا. ثم الشيء بالشيء يذكر، لما نتكلم عن هذا الأصل العظيم لابد أن ننبه عن المعاملة. لا يعني أن المسلم لا يتعامل مع الكفار معاملات تجارية ولا في الطب ولا نحو ذلك، هذه كلها لا بأس بها، هذه كلها لا بأس بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقد تعامل مع الكفار، تعامل مع الكفار، أمر المسلمين بالهجرة إلى الحبشة، وكان ملكها نصرانيا كافرا، أمر من يهاجر الحبشة. هو لما أراد أن يهاجر صلى الله عليه وسلم اتخذ خريتا يدله على الطريق، وذلك الخريت عبد الله بن أريقط كان كافرا لم يكن مسلما، فهذا التعامل مع الكفار يدله على الطريق. ولما كما نبه لي ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، إذا كان الأمر يتعلق بطريق الهجرة واتخذ كافرا يدله عليه وهو عالم بالطريق، فكيف بغيرها من التعاملات؟ أن يتعامل إنسان مع كافر في التجارة في الشراء والبيع، ولا يتعامل مع كافر في الطب إن كان صاحب معرفة به، وغيرها من المعاملات التي لا تقتضي حبا. نتعامل معهم المعاملات المالية والتعاملات التجارية ونحو ذلك مع البغض التام لهم، ما يحبهم الإنسان أبدا. فمثل هذه المعاملة لا بأس بها ولا تدخل في تولي الكفار الذي نهينا عنهم. فالشاهد من هذا كله أن ابن كثير رحمه الله أورد هذه الآية، قال كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. والاستثناء المذكور في حال الاضطرار إذا احتاج إلى مخالطتهم فهذا ما يضره شيئا. قال قتادة كان فرعون أعتى أهل الأرض وأبعده، فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها لتعلموا أن الله حكم عدل لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه. فامرأة فرعون آسيا بنت مزاحم زوجها الذي هو فرعون، قال قتادة كان أعتى أهل الأرض، أعدى الله عز وجل في ذلك الوقت الذي ادعى الربوبية والعياذ بالله. زوجته آسيا بنت مزاحم وهي مؤمنة، مؤمنة بالله جل وعلا، ما ضرها ذلك، ما ضرها كفر زوجها، ما ضر أن زوجها من أعداء الله سبحانه وتعالى، وهي ثابتة على إيمانها، فهي مخالطة لزوجها الكافر، ومع ذلك ما ضرها ذلك شيئا، لأنه كما قال رحمه الله لأن الله لتعلم أن الله حكم عدل لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه، وهو القائل جل وعلا لا تزر وازرة وزر أخرى. قال فقولها رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قال العلماء اختارت الجار قبل الدار، أي في قولها سبحانه وتعالى رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. وهذه ماذا قالتها، متى قالتها؟ قالتها لما أمر فرعون بأربعة أوتاد لها ربطت فيها أطرافها، اليدين اليدان والرجلان، فربطت إلى هاته الأوتاد، فكانوا إذا انصرفوا عنها، وهذا تعذيبا لها لترجع عن إيمانها، إذا انصرفوا عنها تأتي الملائكة وتضلها، فتقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فكشف الله لها عن بيتها في الجنة. وانظر هي في لحظة تعذيبها في أوتاد أربع الأطراف كلها مشدودة للأوتاد تعذب، إذا انصرف عنها من يعذبها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الملائكة فأضلتها، ثم بعد ذلك هي تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة فكشف الله لها عن بيتها في الجنة، كشف الله لها عن بيتها في الجنة. قال العلماء في هذه الآية رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قال العلماء اختارت الجارة قبل الدار، يعني هي سألت ربها رب ابن لي عندك بيتا في الجنة أن تكون من المقربين، أن تكون من المقربين من رب العزة والجلال إذا دخلت الجنة، يعني تكون في المعالي في الدرجات العليا، في الدرجات العليا القريبة من عرش الرحمن سبحانه وتعالى. قالت ونجني من فرعون وعمله، أي خلصني منه فإني أبرأ إليك من عمله. وفي قوله هنا ونجني من فرعون وعمله، قال ابن كثير أي خلصني منه فإني أبرأ إليك منه، فيتسلى الله عز وجل أن يخلصها منه ومن ظلمه، فإنه قد اعتدى عليها لأجل أن ترجع عن إيمانها، ولهذا عذبت بما ذكر، جعلت لها أربعة أوتاد كما ذكر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فسألت فتوجهت إلى الله أن ينجيها من فرعون والظالم ومن معه من الظلمة، لكن تأمل فيما ذكر ابن كثير فإني أبرأ إليك من عمله، يعني دعاؤها لربها جل وعلا أن ينجيها من فرعون وعمله فيه تبرؤ من هذا الكافر ومن كفره، هذا التبرؤ الذي يصحبه بغض تام لفعله ولصنيعه ولما هو عليه من الكفر، فهي كفرت به وتبرأت منه وصاحب ذلك البغض لها، البغض له، البغض التام له، وهذه حقيقة التبرؤ من هذا الكافر الطاغية. قالت ونجني من القوم الظالمين، قوم الظالمين فرعون من معه، فرعون من معه من أهل الظلم. قال وهذه المرأة يا آسية بنت مزاحم، وقوله ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، هل يحتمل أنها معطوفة على ما سبق، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، وضرب الله مثلا للذين آمنوا مريم ابنة عمران، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، قال ابن كثير أي حفظته وصانته، حفظته وصانته من الفاحشة، وذلك لكمال ديانتها واتقائها لربها جل وعلا. قال والإحصان هو العفاف والحرية. قال فنفخنا فيه من روحنا بواسطة الملك وهو جبريل، فإن الله بعثه إليها فتمثل لها في صورة بشر سوي، تمثل لها بشرا سويا كما قال الله جل وعلا في سورة مريم. وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه في جيب درعها، فنزلت النفخة فولجت في فرجها، يعني هو أين نفخ؟ نفخ قال في جيب درعها، في جيب درعها الذي كانت تلبسه، فنفخ في جيب درعها، ثم تلك النفخة قال نزلت فولجت في فرجها، فكان منه الحمل بعيسى عليه السلام الذي ولد من أم بلا أب، ولد من أم بلا أب، وهو كلمة الله وروح منه سبحانه وتعالى. فأرسل الله جل وعلا جبريل عليه السلام فأتى مريم عليه السلام وهو على هيئة بشر، ثم نفخ في جيب درعها بأمر من الله عز وجل، ثم نزل ذلك إلى فرجها فحملت بعيسى فولدته عليه السلام. ولهذا قال فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه، أي بقدره وشرعه. فنفخنا فيه من روحنا على ما ذكر من إتيان جبريل، وصدقت بكلمات ربها وكتبه، وكتبه ولا وكتابه في القراءة الأخرى، فهي مصدقة بالكتب المنزلة التي أنزلها الله عز وجل، والمراد كما قال ابن كثير بقدره وشرعه مصدقة بشرائع الله سبحانه وتعالى، بحكمه القدري وبحكمه الشرعي سبحانه وتعالى. قال وكانت من القانتين، القانتين المطيعين لربهم جل وعلا، وهذا في مدح لمريم ابنة عمران أنها كانت من القانتين المداومين على طاعة الله سبحانه وتعالى. روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض 4 خطوط، وقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. فقوله صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة، أفضل نساء أهل الجنة 4، والنبي صلى الله عليه وسلم خط خطوطا 4، فسئل عنها أو قال: أتدرون ما هذا؟ ثم بين لأصحابه وقال: أفضل نساء أهل الجنة 4، وهن خديجة بنت خويلد زوجته، أولى زوجاته صلى الله عليه وسلم، وفاطمة ابنته رضي الله تعالى عنها، ومريم بنت عمران، وأسيا بنت مزاحم. قال: وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقوله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير، وبعدها يقول: ولم يكمل من النساء إلا واستثنى إلا آسية امرأة فرعون ومريم وخديجة رضي الله تعالى عنها. فقوله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء، وذكر الذين ذكر اللائي ذكر، وهن خديجة وآسية ومريم عليهم السلام. هذا لا يعني أن غيرهن من النسوة الرجال خير منهن، لا، لأن المعيار هو تقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله عز وجل. إن خلقناكم من يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن كرمكم عند الله أتقاكم، سواء كان أنثى أو كانت أنثى أو كان ذكرا، فأكثر الناس تقوى لله عز وجل منهم، فهو الأفضل من غيره ممن هو دونه. فقد تكون ثمة امرأة من المتقيات ممن لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد كملت، لأنه ذكر 3 فقط صلى الله عليه وسلم، لكنها تكون خيرا من كثير من الرجال، خيرا من كثير من المؤمنة، خير من الرجال الكفار كلهم مع كثرتهم، وخير من كثير من الرجال المسلمين المؤمنين إذا فاقتهم في تقوى الله سبحانه وتعالى، إذا فاقتهم في تقوى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم زوجة وعائشة وقال: إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. عائشة زوجته رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ومن فضائلها أنها البكر الوحيدة التي تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم، وسئل صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه فقال عائشة، وسأل عبد الله بن عمر فقال: من الرجال قال أبوها. ومما ذكره صلى الله عليه وسلم عنها أنه قال: إني رزقت حبها، كان يحبها نبينا صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال: فضلها على سائر النساء كفضل الثريد، الثريد الطعام الذي يصنع من اللحم وشيء من الخبز، فهذا كان أفضل من أجود الأطعمة عندهم، كفضل الثريد على سائر الطعام. وبهذا ننتهي من تفسير سورة التحريم، وتأتي سورة الملك بعدها إلى الدرس المقبل بإذن الله عز وجل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.